وخطيها السوخ خده وعليها شيوخ والله تشوفها تدوخ يا ابن عمي يا يا وزين وشفر وشعر صفر منظفر وتخرج من بحر وهرومية أنا وزين وشفر وشعر صفر منظفر وتخرج من بحر وهرومية هيا هيا هيا في وسط الريح والبوق شاف بعيني بالشبوب بقوه العقل يدوب يا ابن عمي وهرومية